بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. إن للمتقين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء الله. حبيبي حياك الله. ما شاء الله الله اكبر. حافظ رامداد بھی دیں ساتھ امداد جزا يا شيخ جزاء من ربك غفاء أن حسابا. ما شاء الله رب السماوات وما بينهما الرحمن. لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. جزاء من ربك غطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال صوابا. ما شاء الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. أحسن. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا إله إلا الله.